الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدها في قوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع وهو دخول الجنة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. ثم قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. السبب هنا الحبل، والسماء هنا سقف البيت، كما يقول العلماء: كل ما علاك فهو سماء. سقف البيت وشبهه من الأشياء التي يعلق منها الحبال، والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل، يقال قطع الرجل إذا اختنق الخنق، يعني الموت بسبب عدم الهواء، يمسك العنق فيضغط عليه فيغلق مجرى الهواء فيموت الإنسان لعدم التنفس، هذا الخنق، يقال قطع الرجل إذا اختنق. ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف، هذا يسمى الشنق، كان هذا العقوبة لا تعرف قديما عند المسلمين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف، يعني العقوبات الشرعية لا تفعل إلا بالسيف فقط، لأنه بالسيف يموت الإنسان بدون تعذيب، وأما بطرق القتل الأخرى ففيها تعذيب، لذلك لا قود إلا بالسيف، فهذا أصل الحكم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى إذا قتل الإنسان غيره بطريقة مؤلمة أو بطريقة غير السيف، فعند القصاص هل يقتص منه بمثل ما قتل به أم لا يقتص إلا بالسيف؟ فذهب الحنفية إلى أن القصاص بالسيف فقط، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل القاتل بما قتل به فقط في حال القصاص، أما في غير حال القصاص فإنه لا عقوبة إلا بالسيف. فالمهم هذه العقوبة المذكورة هنا تسمى الشنق، وهي الطريقة التي تستعملها الدول اليوم بالإعدام، حالة الإعدام، الإعدام شنقا، يعني يربطون رأسه بحبل إلى السماء ويضعون تحت رجله كرسيا أو منضدة أو نحو ذلك، ثم يأتي الجلاد فيزيح ذلك الكرسي أو تلك المنضدة، فيعلق الإنسان من عنقه بالحبل فيضغط الحبل على عنقه فيموت. يزعمون أنه بهذه الطريقة لا يوجد دم، يعني بهذا الشنق لا يخرج الدم من الجثة، لكن بهذه الطريقة عذاب شديد، لأنه ريثما تطبق الأشياء على نفسها وينقطع الهواء هذا الإنسان يتعذب كثيرا، فهذه ليست طريقة مشروعة في القتل، إنما القتل بالسيف فقط. فهؤلاء المنادون بحرية الإنسان والمنادون بعتق الإنسان والمنادون بحقوق الإنسان يعذبون الإنسان في حال حياته وعند وفاته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن يحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف، والمراد بالاختناق هنا ما يفعله من اشتد غيظه وحسرته أو طمع فيما لا يصل إليه، كقوله للحسود مت كمدا أو اختنق فإنك لا تقدر على ذلك. وهذا مستعمل في كلام الناس اليوم، إذا غضب أحد من شيء فيقال له فلينشنق، يعني فليمت بهذه الطريقة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني إذا فعل ذلك بنفسه هل يذهب غيظه، يذهب كيده؟ لا، لن يذهب ولن يفعل هذا بنفسه. فمن كان يظن أن لن ينصره الله، الضمير في ينصره إلى من يرجع؟ قال هنا رحمه الله في معنى الآية قولان، الأول أن الضمير في ينصره لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى على هذا من كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم فليختنق بحبل، فليذهب ليشنق نفسه، فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفار، فموجب الاختناق هو الغيظ من نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية موجهة للكفار الذين يظنون أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الضمير في ينصره، أن لن ينصره في كلمة ينصره، عائد على من كان، والمعنى على هذا من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله ينصر هذا الإنسان، فليختنق وليمت بغيظه، فإنه لا يقدر على غير ذلك. فموجب الاختناق على هذا القنوط والتسخط من القضاء وسوء الظن بالله جل جلاله حتى ييأس من نصره. إذن هذا يظن أن الله تعالى لن ينصره فيقنط من رحمة الله، ويقنط من نصر الله، ويقنط من عون الله، فليمت بغيظه. إذن سيء الظن بالله فليمت بغيظه. ولذلك فسر بعضهم أن لن ينصره بمعنى لن يرزقه. وهذا القول، القول الثاني، أرجح من الأول لوجهين. أحدهما أن هذا القول مناسب لمن يعبد الله على حرف. إذن سياق الآيات الكريمة يقوي القول الثاني أن لن ينصره الله، لن ينصر ذلك الإنسان، لأن هذا القول مناسب لمن يعبد الله على حرف. تقدم في الآيات في السياق أولا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ويدل على ذلك قوله قبل الآية، قبل هذه الآية: إن الله يفعل ما يريد، أي الأمور بيد الله، فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة. إذن هذا الوجه الأول الذي يرجح المعنى الثاني. والوجه الثاني من مرجحات المعنى الثاني أن الضمير في ينصره على هذا القول يعود على ما تقدمه، وأما على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قبل ذلك في هذا السياق، لم يذكر، بحيث يعود الضمير عليه، ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. إذن من كان من العباد، من كان من الناس يظن أن الله لن ينصره لذلك الإنسان في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الكيد هنا يراد به اختناقه، فلينظر هل إذا اختنق يذهب غيظه أم لا يذهب. وسمي كيدا لأنه وضعه موضع الكيد، إذ هو غاية حيلته، والمعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظه من الأمر، أي ليس يذهبه. طيب، نحن في هذه السنوات العجاف، قال: يأكلهن سبع عجاف. في هذه السنوات العجاف التي كثير من بلدان المسلمين أرادت الخلاص من ظالميها ومن جلاديها ومن سفاكي الدماء فيها، فتحمس الناس لذلك وحاولوا أن يتخلصوا من أولئك الظالمين. الناس لم يكونوا جميعا على مستوى واحد من الإيمان بالله عز وجل، ولم يكونوا على مستوى واحد من الهدف الإسلامي في ذلك، كانوا على أصناف متفاوتة. الشعوب العربية لا يوجد شيء يجمع بينها إلا الدين، إلا الإسلام، باقي الأشياء هي ضعيفة لا تستطيع أن تحرك الشعوب، ولا تستطيع أن تجتذب قوى الناس. الدين هو الورقة الرابحة، لذلك كان الشعار الديني الشعار الإسلامي كان ظاهرا بارزا. لذلك كل من ساهم في هذه الحركات التي كان القصد منها الخلاص من الظالمين كان لابد له في وقت ما أن يرفع ذلك الشعار الديني أو الشعار الإسلامي. وإذا كان من البعد عن الدين بمكانة بعيدة جدا، على الأقل أوقف هجومه على الإسلام. في مرحلة ما هؤلاء الذين لهم عداوة مريرة مع الإسلام ومع المسلمين مع الثقافة الإسلامية، لكن في نفس الوقت تتقاطع مصالحهم مع الجماهير المسلمة المؤمنة التي تقدس الإسلام وتقدس الدين ولو كانت غير ملتزمة في واقع حياتها دائما. فهؤلاء تقاطعت مصالحهم في الخلاص من الظالمين مع سواد الشعوب المؤمنة، فانجرفوا وتكلموا بشعارات إسلامية ودينية. الحرب هذه التي قامت في العالم العربي كانت بغير إعداد، والله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم كانت هذه الحرب من غير اجتماع ومن غير قائد، والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهؤلاء الذين حملوا الشعارات الإسلامية الدينية على غير تدين منهم، يعني صاروا يدخلون إلى المساجد يصلون مع الناس ليس لله تعالى، وإنما من أجل أن يشاركوا جماهير المسلمين المؤمنين في تلك الحركة عسى أن ينتزع الظالمون من أمكنتهم. فالمهم هؤلاء بعضهم تكلم بشعارات إيمانية إسلامية هي أعلى من مستواه الدين الشخصي. بعد هذه السنوات، بعد هذا المكر الذي تعرض له العالم العربي، وجد هؤلاء شيئا من الإخفاق، شيئا من خيبة الأمل كما يقال، شيئا من الصدمة. فهؤلاء الذين كانوا يعبدون الله على حرف ينتظرون شيئا كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، طيب، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. مثل هؤلاء لما حصل هذا الفشل الذريع انقلبوا عن تلك الشعارات التي حملوها يوما ما حملوها بإيمان. هرقل ملك الروم الكافر العريق سأل أبا سفيان: هل يرتد أحد سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. زعيم الكفر يقول لزعيم الكفر هذا، هرقل يقوله لأبي سفيان في ذلك الوقت. إذن من تغرغر بحلاوة الإسلام والإيمان لا يرتد عن الإسلام والإيمان، إلا والعياذ بالله تعالى إن كان ذلك خذلانا من الله عز وجل. نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى العفو، نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن، نسأل الله تعالى ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته، هذا أمر آخر. فظهر في السنوات الأخيرة جدا هذا الذي قاله تعالى: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فقلبوا ظهر المجن للإسلام والإيمان والدين، وجعلوا الإسلام والإيمان والدين سببا فيما حصل بالأمة، وارتدوا على أدبارهم. قديما يعني قبل عشرات السنين، ليس قديما قبل قرون، قد قبل سنوات قليلة، ما كان هناك وسائل للتواصل، ما كان هناك وسائل للتعبير، ما كان هناك حرية في الإعلام، فما كان يدرى ماذا في قلوب الناس. أما وسائل التواصل اليوم فهي تسألك صباحا ومساء ماذا تفكر، ماذا تريد أن تكتب، ماذا عندك، أعطنا ما لديك. فصار كل من هب ودب ودرج ومرج يكتب، فظهر من مجموع تلك الكتابات موجة من الإلحاد، وموجة من الارتداد، وموجة فظيعة من الكفر بدين الله عز وجل، والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والكفر بالقرآن. ناهيك عن الكفر بالحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي والثقافة الإسلامية، هذا شيء مفروغ منه. فجاءت مكاتب الدراسات ومكاتب البحث وكذا وكذا تتحدث عن ظواهر الإلحاد وموجة الإلحاد العارمة التي يتعرض لها شباب المسلمين وفتياتهم. الجواب أين؟ الجواب في سورة الحج في هذه الآية الكريمة: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه في الدنيا والآخرة. هذا هو انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا سبب الإلحاد. سبب الإلحاد عدم التغرر بحلاوة الإسلام. سبب الإلحاد أن اللجوء إلى الإسلام كان لجوءا مصلحيا، لم يكن لجوءا إيمانيا. ما كان فرارا إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله. الفرار إلى الله عز وجل يقتضي تغيير حال الحياة بتوبة صادقة صالحة. ليس معنى الالتجاء إلى الإسلام أن نستعمل الإسلام قوة في وجه عدو آخر، فإذا انتهينا من ذلك العدو الآخر رجعنا فعادينا الإسلام. هذا الذي جرى عند كثير من هؤلاء الشباب أو أولئك الفتيات. إذن هذه الهجمة ليس سببها خلل في الإسلام، وليس سببها ضعف في علماء الإسلام، مع وجود الضعف فيهم. الضعف في علماء المسلمين ليس حديثا، الأمة من 5-6 قرون ضعيفة، ليس الآن. الأمة ترهلت منذ تاريخ سابق، ليس الترهل معاصرا. حتى يزعم أن هذا الضعف وهذا الترهل بسببه حصل الأمر، فهذه الآية تجيب عن هذا الجواب. ثم يأتي كلام الحق عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله، على المعنى الثاني ليس على المعنى الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، وصار كثير منهم يسأل أين الله، استغفر الله، يسأل ألا يرى الله هؤلاء الذين يعدمون، ألا يرى الله تعالى هؤلاء الظالمين الذين يضربون الناس في السجون، ألا يرى الله تعالى كذا كذا، ويتساءلون أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان. لأن من آمن بالله لا يسأل هذه الأسئلة. من عرف أن هذه الحياة هكذا طبيعتها لا يسأل هذه الأسئلة. من عرف أن الجزاء والعقاب والثواب في الدار الآخرة ما يسأل هذه الأسئلة. فكثرت هذه الأسئلة كثيرا، وكلها أسئلة لسبب عبادة الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. فهنا يقول الله تعالى لمثل ذلك: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من يريد الإلحاد والكفر فليشنق نفسه. دين الله تعالى قائم، ودين الله تعالى غني عن الاستجداء. الناس تحتاج إلى الإيمان كي تنجو، أما الإسلام قائم بعز عزيز أو بذل ذليل. لذلك لا ينبغي للمسلم أن تأخذه حالة الإرجاف هذه في تضخيم السلبيات الموجودة في الأمة. الأمة فيها سلبيات من قديم، فيها عصاة، فيها فجار، فيها فساق، فيها سراق، فيها زنات، فيها قطاع طرق، فيها قبل هذا كله فيها ظالمين. الأمة ما تمشي، الأمة ماضية، دين الله تعالى قائم، لا يضره مثل هذه الأشياء، العقبات التي في الطريق. شأن المسلم إذا وجد عقبة أن يجتنبها أو أن يجتازها، وليس شأن المسلم إذا وجد عقبة أن يقف أمامها وينتهي الأمر عنده. في عقبة فلنقطعها، فلنجتازها، أو لنعرض عنها ونمشي طريقنا ماش إن شاء الله تعالى. فهذا معنى الآية ينطبق على موجة الإلحاد المعاصر الذي هو في الحقيقة موجود منذ أوائل القرن العشرين، لكن لم يكن يعبر عنه، ما كان في وسائل للتعبير مثل الآن. أيضا في أمر آخر، هذا الإلحاد كثير من الذين وقعوا فيه بسبب الشهوة لا بسبب الشبهة. بسبب الشهوة لا يريد أن يتقيد بأحكام دينية، لا يريد أن يتقيد بحلال وحرام، لا يريد أن يتقيد بواجب، لا يريد أن يترك محرم، ولا يريد أن يشعر في نفسه التناقضات بين ما يعتقده وبين ما يفعله سلوكا. فماذا يفعل؟ ينكر ما يعتقده حتى يكون مرتاحا في سلوكه. المرأة المتبرجة قديما، ليس قديما يعني قبل قرون، قبل عشرات السنين في بلادنا، تعلم أنها عاصية وتقول اللهم تب علي واغفر لي، وإن شاء الله تعالى الله يهديني، وإذا وجدت أحدا من أهل الصلاح سألته الدعاء لها. الفتاة المسلمة اليوم تقول لا يوجد حجاب في الإسلام. من الذي فرض الحجاب في الإسلام؟ لا يوجد. لماذا تقول هذا فتاة اليوم؟ تقول هذا فتاة اليوم لتهرب من الضغط النفسي الذي يصيب كل إنسان يخالف سلوكه معتقده. كل إنسان يخالف سلوكه معتقده يتعرض إلى ضغط نفسي شديد، يريد الخلاص منه. فبعض الناس تتخلص من هذا الضغط النفسي بأن ترغم أنفسها على سلوك ما تعتقد وإن كان فيه مشقة عليها. بعض الناس يتخلصون من هذا الضغط النفسي بأن يرموا معتقدهم طاعة لسلوكهم. هذا الحال الذي نحن فيه اليوم، يرمي بناتنا ويرمي أبناؤنا معتقدهم الإسلامي الإيماني الديني القرآني النبوي من أجل أن يحيوا هذه الحياة المعاصرة التي رمانا بها أعداؤنا غصبا عنا. غصبا عنا ترون في البلاد الإسلامية التي هي قبلة كل مسلم يغير المجتمع غصبا عنه، هذا غصب. فهذا الغصب فرض في بلاد كثيرة على أزمنة متعددة. بعض البلاد تعرضت لهذا قبل 100 عام، قبل 90 عاما، بعض البلاد قبل 50-60، بعض البلاد تتعرض له اليوم. بالغصب يغيرون عادات وأخلاق وسلوك المجتمعات الإسلامية، حتى المجتمع الأخير الذي بقي ظاهرا لا حقيقة يريدون تغييره بالغصب. فهنا المسلم هل يحافظ على معتقده رغم صعوبة السلوك وفقه، أم يكون معتقده رخيصا جدا فيتركه عند أدنى محنة وأدنى مصيبة وأدنى هزة وأدنى زلزلة؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وكذلك أنزلناه آيات بينات. الضمير للقرآن، أي مثل هذا أنزلنا القرآن، أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله. آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. قال ابن عطية: أن في موضع خبر الابتداء، والتقدير الأمر أن الله، وهذا ضعيف لأن فيه تكلف إضمار، لأن فيه تكلف إضمار وقطع الكلام عن المعنى الذي قبله. وقال الزمخشري: التقدير لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات، فجعل أن تعليلا للإنزال، وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو. والصحيح عندي أن قوله وأن الله معطوف على آيات بينات، وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، لأنه مقدر بالمصدر، فالتقدير أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن يهديه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، الصابئون ذكر في البقرة، وكذلك الذين هادوا والنصارى معروف، والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون إن الخير من النور والشر من الظلمة، والذين أشركوا هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم. إذن هذه أصناف الملل: الذين آمنوا والذين هادوا يهود والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هذه مجامع الأديان. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، هذه الجملة هي خبر، هي خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، وكررت مع الخبر للتأكيد. وفصل الله بينهم بأن يبين لهم أن الإيمان هو الحق وسائر الأديان باطلة، وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار. إذن لا يوجد في الآخرة تعايش بين الأديان. الآن الكلام كله التآخي بين الأديان، التعايش بين الأديان، منهم من يقفز إلى ما هو مخرج من الإسلام يقول وحدة الأديان إلى آخر هذا الكلام الذي يسمع من الجهات المعروفة. في يوم القيامة الله يفصل بينهم، هؤلاء ليسوا مع هؤلاء وهؤلاء ليسوا مع هؤلاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ألم تر أن الله ذكر الآية هنا: يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، دخل في هذا من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الملائكة والجن، ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية. إذن خص الناس ممن في الأرض لأنه أفردهم فقال وكثير من الناس. من في السماء يسجدون، والشمس تسجد، والقمر يسجد، والنجوم تسجد، والجبال والشجر والدواب، لكن عصاة بني آدم لا يسجدون، وكثير من الناس. إلا أن يكون ذكرهم في آخرها على وجه التجريد، وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف، لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر، وما ذكر بعدهما، وإنما المراد به الانقياد، ولا يمنع أن يكون للشمس والقمر سجود بحسبهما، الله تعالى أعلم به. ثم إن الانقياد يكون على وجهين، أحدهما الانقياد لطاعة الله طوعا، والآخر الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره شاء أو أبوا. إذن هناك انقياد لله عز وجل اختياري، وهذا في الأحكام وفي التكاليف، وهناك انقياد قسري جبري، أنت لا تستطيع أن تختار أبيك ولا تختار أمك، ولا تستطيع أن تختار ابنك، ولا تستطيع أن تختار ابنتك، هذا كله أشياء رغما عنك. في بعض الناس لولا أن الله تعالى أودع في القلوب عاطفة بالأبناء والبنات ما يريد هذا الولد. في بعض الناس عنده يعني عقل غريب، يريد أن يكون ابنه أو بنته على شكل معين، على صفة معينة، لما يأتي هذا الولد على غير هذه الصفة يغضب من زوجته، لما تأتين بولد مثلا. في بعض الناس يحبون لون معين لأعينهم، فيأتي الولد على غير اللون المطلوب فيغضب من زوجته. أمثال هذا الهراء موجود عند كثير من الناس، لكن ما الذي يمنع الإنسان من مزيد الاعتراض؟ شفقة يودعها الله تعالى في قلوب بني آدم لأولادهم، فيحب ابنه وابنته رغما عنه، رغم أنه ما يحب هذا الشيء أو لا يحب هذا الشكل. فهذه انقياد قسري. وكثير من الناس إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد للطاعة فيكون كثير من الناس معطوفا على ما قبله من الأشياء التي تسجد، ويكون قوله وكثير حق عليه العذاب مستأنفا، يراد به من لا ينقاد للطاعة، ويوقف على قوله وكثير من الناس، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وقف وكثير حق عليه العذاب. وهذا القول هو الصحيح. وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصح تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد، لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى. وقيل إن قوله كثير من الناس معطوف على ما قبله، ثم عطف عليه كثير حق عليه العذاب، فالجميع على هذا يسجد، وهذا ضعيف، لأن قوله حق عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حق عليه العذاب بتركه للسجود. وتأوله الزمخشري على هذا المعنى بأن إعراب كثير من الناس فاعل بفعل مضمر تقديره يسجد سجود طاعة، وكثير من الناس يسجد سجود طاعة، أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره مثاب، وهذا تكلف بعيد. ثم قال سبحانه هذان خصمان اختصموا في ربهم، الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم، ويدل على ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في أديانهم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فالآية على هذا مدنية إلى تمام ست آيات، والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة، والمراد به هنا الجماعة، والإشارة بهذين إلى الفريقين. هذا خصوص السبب، هذان خصمان اختصموا في ربهم في وقعة الخندق، قيل أخرجوا لنا ثلاثا ليبارزوا ثلاثة، فخرج سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا حمزة رضي الله عنه، سيدنا عبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، خرجوا لعتبة وشيبة والوليد بن عتبة، فبارزوهم فقتل كل واحد صاحبه. عفوا، هذا في بدر ليس في الخندق. هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي في دينه وفي صفاته، والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، حكم بين الفريقين بأن جعل للكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا. قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت على قدر أجسادهم، وهو مستعار من تفصيل الثياب. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء الحار، يصهر به ما في بطونهم، أي يذاب. وذلك أن الحميم إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى بطونهم فأذاب ما فيها. وقيل معنى يصهر ينضج، يصهر ويصهر ينضج. ولهم مقامع من حديد، جمع مقمعة أي مقرعة، ما يضرب بها من حديد يضربون بها، وقيل هي السياط. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، بدل من المجرور قبله، أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. التقدير يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. مع هذه الشدة في العذاب وكثرة خبر الله تعالى عن عذابه، يكذب ابن آدم فلا يصدق الوعيد ويسرح في المعاصي، ثم يقول يعني أن الإسلام فيه شدة. كل هذا التحذير، كل هذا التنفير، كل هذا التخويف، كل هذا الترهيب، ثم لا يرهب الإنسان ولا يخاف ولا يحذر. إذن ما حال هذا الإنسان؟ قتل الإنسان ما أكثره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، إلى آخر الآيات التي تذكر حال الإنسان. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، من لبيان الجنس أو للتبعيض. وفسرنا الأساور في الكهف، أساور ما يلبس في الأيدي، من ذهب ولؤلؤا، بالنصب مفعول بفعل مضمر، أي يعطون لؤلؤا، أو معطوف على موضع من أساور إذ هو مفعول، وبالخفض معطوف على أساور أو على ذهب. ولباسهم فيها حرير، هذا الذي حرمه الله على رجال الأمة في الدنيا هو لهم وهو لباسهم في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول، قيل هو لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك، وهدوا إلى صراط الحميد، أي صراط الله عز وجل. فالحميد اسم الله، ويحتمل أن يريد الصراط الحميد، وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع. ثم بدأت الآيات الكريمة تتحدث عن الموضوع الذي سميت السورة باسمه، هذه سورة الحج. فقال سبحانه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. إذن كان من أهم أعمال الذين كفروا الصد